بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة مستوى السابع. نحن معكم في مادة النحو والصرف، ونحن الآن في الحلقة الثامنة. نبدأ معكم فيها أسلوبا جديدا، وهو أسلوب التحذير. بعد أن أخذنا أسلوب الاختصاص وقبله المنادى، الآن ننتقل إلى أسلوب التحذير. أسلوب التحذير، عندما نتحدث ونتكلم عن أساليب ونقول هذا الأسلوب هو ونعطيه هذا المصطلح، كأنما نعني به أسلوبا ورد عن العرب، وهذا وارد في كثير من الدروس. يعني مرة معنا في أسلوب الاختصاص في المحاضرة السابقة، وكنا نستطيع أن نقول نحن أخص كذا وكذا، ولكننا لا نذكر هذا الفعل حتى نكون في هذا الأسلوب وارد عن العرب. عندما ننتقل الآن إلى أسلوب التحذير كذلك، عندما يأتينا في المستقبل مثلا أسلوب التعجب، فنحن نقصد به مثلا صيغتين واردتين عن العرب، وهما ما أفعله وأفعل به. ولا أريد أني أدخل فيها عندما أقول سبحان الله أو أقول كيف حدث هذا، هذا غير مراد في أسلوب التعجب. فعندما نقول الآن أسلوب التحذير، فلا نريد به أحذرك أو انتبه يا أخي أو انتبه يا أختي، هذا غير مراد في أسلوب التحذير. عندما نأتي لأسلوب التحذير، فإنما نعني به صور واردة عن العرب، سوف تأتينا عندما أقول مثلا إياك والكذبة، عندما أقول يدك، عندما أقول الكذبة النميمة، هذا هو المقصود به أسلوب التحذير. له صور مررت على بعضها الآن، نريد أن نبين تعريف أسلوب التحذير والصور التي يأتي عليها. إذن أسلوب التحذير من الأساليب الواردة على نمط عن العرب، لا نريد به أي صورة تعبر بها أنت وتريد أن توصل بها تحذيرك للمخاطب، هذا غير مراد. ولهذا عندما نقول الصور التحذير، فإنما الواردة في هذا الباب. والتحذير واضح من لفظه أنني أحذر المخاطب من شخص حتى لا يقع فيه لكي يجتنبه. وقد يكون التحذير بكلمة إياك، إياك والكذبة، إياك الكذبة، إياك والنميمة، الكذبة والنميمة، سواء أثرتها بكلمة إيا أو بدون كلمة إيا، قد أذكرها بعطف الكذبة والنميمة، قد أذكرها بعطف أذكر بتكرار الكذبة الكذبة، بلا عطف ولا تكرار فأقول الكذبة. هذه كلها صور واردة عن العرب. إذن الذي نريده اليوم أسلوب التحذير، نعرفه ونأخذ الصور الواردة عن العرب فيه، ثم نذكر تحليل كل صورة وما ذكره ابن هشام في هذه الصور، ثم ننتقل إلى بعض المسائل الخفيفة فيه. إذن الآن ننظر إلى الشريحة: التحذير تعريفه وصوره. العناصر التي معنا: تعريفه سوف نأخذه الآن، صوره ثلاثة صور مكتوبة في اليمين: أن يذكر المحذر بلفظ إيا، أن يذكر المحذر بغير لفظ إيا، أن يقتصر على ذكر المحذر منه. هذه ثلاث صور سوف نمر عليها جميعا. والقضية الأخيرة هي حكم إظهار العامل فيه. إذن نبدأ بالتعريف. وتعريفه يعني تعريف واضح لغوي، يقول تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، مثل الكسل الكسل، الكذب والرياء. فهذا هو أسلوب التحذير الذي نريده. له صور واردة عن العرب. الصورة الأولى: أن يذكر المحذر بلفظ إيا، أن يذكر المحذر بلفظ إيا. وله صور أيضا: العطف، أقول إياك والأسد. هذه الصورة الأولى، فأنا الآن ذكرت الشخص المحذر اللي هو إياك، المحذر هو أنت طبعا، المحذر هو إياك، فأنت المحذر عبرت عنك بكلمة إياك، ثم عطفت عليه بكلمة الأسد، فأنا الآن أحذرك من الأسد. إذن إياك والأسد، بدأت أنا بذكر المحذر بلفظ إيا وعطفت عليه المحذر من إياك والأسد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: التكرار، إياك إياك التأخر. فأنا قد كررت كلمة إياك، طبعا نحن كلنا الآن نتحدث عن المحذر إذا كان بلفظ إيا. الصورة الثالثة: بلا عطف ولا تكرار، فنقول إياك الأسد. فهنا أنت المحذر والأسد المحذر منه، ولم أعطف ولم أكرر، تختلف عن الصورة الأولى أنه كان هناك عطف بين الثنتين. الصورة الرابعة: جر المحذر منه بمن إياك من الأسد. إياك من الأسد فنحن المحذر من قد جررناه بمن. إذن هذه أربع صور ذكرنا فيها أسلوب التحذير، ذكرنا المحذر منه بلفظ إيا. فأنا أحذرك أيها المخاطب، وأنت أيها المخاطب قد عبرت عنك بكلمة إيا، فأعبر عنك بإيا وأعطف إياك والأسد، أعطف أكرر بلا عطف أقول إياك إياك، أو لا أعطف ولا أكرر فأقول إياك، أو أجر المحذر منه اللي هو الأسد بمن. الآن هذه الصور الأربع الواردة عن العرب في التحذير بلفظ إيا ذكرها ابن هشام، ذكر العطف، ذكر التكرار، ذكر بالعطف والتكرار، ثم أراد أن يحلل هذه الصور. الآن مثلا عندنا الصورة الأولى إياك والأسد، ابن هشام أراد أن يذكر تحليلها. لو نظرنا إلى نص ابن هشام يعني هو يريد أن يقول أصلها احذر تلاقي نفسك والأسد. ننظر إلى نص ابن هشام ثم نعود إليها كيف وصلنا إلى هذه الصورة. الشاهد أنا أثبتت الآن على الشريحة أمامكم هي الصور الواردة عن العرب حتى تثبت في الأذهان، ننتقل إلى درجة أدق منها في تحليل هذا التركيب. إذن نذكر محذر بلفظ إيا هذه صوره. الآن سوف ندخل في الصورة الأولى، ننتقل إلى كلام ابن هشام وننظر ماذا قال فيه. قال ابن هشام فإذا ذكر المحذر بلفظ إيا فالعامل محذوف اللزوم سوف يأتينا، سواء عطفت عليه أم كررته أم لم تعطف ولم تكرر. أن ذكر الصور الثلاث هذه تقول إياك والأسد. انظر يا أخوان يا أخوات ماذا يقول ابن هشام هنا. الأصل احذر تلاقي نفسك والأسد، ثم حذف الفعل وفاعله، ثم المضاف الأول وأنيب عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل. أنا سوف أشرح هذا الكلام من خلال إياك والأسد. بعد أن قرر ابن هشام هذه الصورة الأولى إياك والأسد أراد أن يحللها كيف وصلت إلينا. يقول أصل إياك والأسد احذر تلاقي نفسك، تلاقي نفسك والأسد. انظروا معي، قال حذف الفعل والفاعل اللي هو احذر هذا الفعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، حذفناها جميل. ثم ماذا؟ ثم حذف المضاف الأول اللي هو كلمة تلاقي، ممتاز حذفنا كلمة تلاقي. وأنيب عنه الثاني اللي هو كلمة الكلمة التي بعدها تلاقي نفسك، نفس فانتصب فصارت نفسك والأسد. ثم الثاني أي حذفت كلمة نفسك، وأنيب عنه الثالث، بقيت عندنا الكاف الآن وحدها، بقيت عندنا الكاف وحدها. هل تأتي الكاف وحدها؟ لا، سوف تكون نجعلها منصوبة لو نفصلها، بعدما نقول ك والأسد نقول إياك والأسد. إذن ابن هشام الآن ماذا يريد حتى أسهل الأمر؟ ذكر قال إذا ذكر المحذر بلفظ إيا، إذن هذه الصورة الأولى التي نص عليها، فالعامل محذوف جبن، هذه أنا أخرتها سوف تأتينا في آخر الصور. قال سواء عطفت أم كررت أم لم تعطف ولم تكرر، هذه الصور الثلاثة التي ذكرها ابن هشام وذكرناها قبل قليل. قال تقول إياك والأسد، فإياك والأسد كيف حللها لنا ابن هشام؟ هذا الذي ذكرناه، قال أصلها احذر تلاقي نفسك والأسد، ثم حذفنا الفعل والفاعل وكلمة تلاقي وكلمة نفس، وبقيت عندنا وانتصبت كلمة الكاف بعدما هو ضمير مجهول يصير ضمير منصوبا، فما يبتدأ بالضمير المتصل انقلب إلى منفصل فقال إياك والأسد. كذلك الجملة الثانية إياك من الأسد، قال وتقول إياك من الأسد، هذه الصورة ذكرناها نحن الصورة الرابعة قبل قليل، تمام. فقال إياك من الأسد أصل باعد نفسك من الأسد. ما الذي حدث؟ حذفنا الفعل باعد والفاعل الضمير المستتر، تمام، وكلمة نفس حذفناها، بقيت الكاف انفصلت فصارت إياك، فقال إياك من الأسد. هذا الذي أنا أردته الآن من كلام ابن هشام. إذن ابن هشام، فأنا حاولت أن أرتب هنا الأفكار حتى ما تكون متداخلة كما ذكر ابن هشام. يعني ابن هشام قال حكم إظهار العامل سوف نذكره هنا في فقرة مستقلة في الأخير، أن يذكر المحذر بلفظ إيا، هذا الذي أراده ابن هشام في البداية. قال سواء عطفت أم كررت أم لم تعطف ولم تكرر، هذا كلام ابن هشام قبل قليل كما رأيناه. والصورة الأخيرة قال وقد يجر المحذر منه بمن. إذا ذكر هذه الصورة، إذا هشام الآن ذكر لنا هذه الصور، أنا عملي هنا أني أعرض لك هذه الصور وأوضحها أمامك، ثم ندخل في كل صورة وننظر ما تحليل ابن هشام فيها. إذا نتذكر عندما قال العطف إياك والأسد، هل تذكرون وهل تذكرنا يا أخوات ماذا قال ابن هشام في إياك والأسد؟ قلناها قبل قليل. ماذا كان أصلها؟ قال احذر تلاقي نفسك، تلاقي نفسك والأسد، فحذفنا احذر الفعل والفاعل، وتلاقي حذفناها، ونفسك ثم حذفناها، وبقيت الكاف فانفصلت فصارت إياك والأسد. ثم حل لنا الصورة الرابعة. إذن الآن الصورة الأولى أن يذكر المحذر بلفظ إيا، هذه هي الصورة الأولى. ثم ذكرنا فيها أربعة صور، بالعطف والتكرار وبالعطف والتكرار وجر المحذر منه بمن، هذه كلها تدخل إذا ذكرت المحذر أنا بلفظ إيا. طيب هل يلزم أني أذكر المحذر دائما بلفظ إيا فأقول إياك إياك إياك إياك؟ لا، هذا ليس بقى. هذه صورة واردة، لكن قد أني آتي وأقول يدك ثوبك رأسك أحذر بدون ذكر لفظ إيا. طيب ما الصورة التي أتي عليها؟ الآن ننظر إليها. إذن قال له صورا تتلخص أن يذكر المحذر بلفظ إيا، انتهينا منها. ننتقل الآن إلى أن يذكر المحذر بغير لفظ إيا، فإذا أتينا إليها قال وله صور أن يذكر المحذر. طبعا نعرف ما المقصود بالمحذر، هو ما ناب عن إيا مضافا إلى ضمير المخاطب، وسوف يأتينا. من صوره العطف، فنقول نفسك عينك يدك وملابسك، فأنا الآن عطفت النفس العين على النفس، وهنا عطفت الملابس على اليد، وهذا واضح أنه أسلوب تحذير، فأنا أحذرك بذكر الشيء المخوف. تمام، المحذر هو شيء. الآن ما المحذر؟ نفس العين أو يدك وملابسك. ألم تنب هذه عن لفظة إياه؟ بلى، نابت عن إياه، وهو الشيء الذي أنا أخاف عليه. لما كنت أقول إياك فأنت المحذر، هنا حلت كلمة نفس، كلمة يد، كلمة ملابس، محل كلمة إيا، فقصرت بدل ما أذكر إياك أنت في شخصك حدت وقلت يدك أو ملابسك. إذن الصورة الأولى أني أعطف نفسك ويدك أو يدك وملابسك. طيب الصورة الثانية، قال التكرار نفسك نفسك، عينك عينك، يدك يدك، ملابسك ملابسك. طيب الصورة الثالثة التي اعتدنا عليها، كنا نقول العطف والتكرار ثم قلنا بلا عطف وتكرار، الآن العطف والتكرار أيضا نكرر ونقول بلا عطف ولا تكرار، فنقول عينك يدك ملابسك كلها واردة. فهنا أنا أحذر، طيب، ولا أعطف ولا أكرر. هذه هي الصورة الثانية بما تحتمله داخل أيضا من صور. إذن قال الصورة الثانية أن نذكر لفظ المحذر بغير لفظ إيا، أن يذكر المحذر بغير لفظ إيا، فأعطف أو أكرر أو لا أعطف ولا أكرر. هنا من باب التذكير، ما المحذر هنا؟ هو اللفظ الذي ناب عن كلمة إيا في الصورة الأولى قبل، المحذر هو لفظة إيا، فقل إياك فأنت المحذر. الآن المحذر لفظة نابت عن إيا اللي هي كلمة نفسك أو يدك، مضافة إلى ضمير المخاطب، فعلا عينك الكاف، نفسك يدك، ملابسك الكاف كلها هنا هي مضاف إليه، ويكون هذا الاسم هو الموضع أو الشيء الذي يخاف عليه، فأنا أخاف على يدك، أخاف على ملابسك، أخاف على عينك، وهكذا. إذن الصورة الثانية أن يذكر المحذر بغير لفظ إيا. طيب هناك صورة ثالثة، وهي أن يقتصر على ذكر المحذر منه، أن يقتصر على ذكر المحذر منه، وله صور كذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل، هي نفس الصور الثلاث وسوف تسبقوني إليها. أنا أقول العطف، الكذب والنفاق. الآن أنا لا أحذر الكذب، أنا أحذر منه، تأملنا الفرق يا أخوة والأخوات، أنا أحذر من الكذب وأحذر من النفاق. ناقة الله وسقياها، نحذر من ناقة الله ونحذر من سقياها، هذا محذر من. يعني ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ الثانية نذكر المحذر الشيء المخوف عليه، يدك ملابسك قلبك رأسك، هذا الشيء المخوف عليه. أما الآن فالصورة الثالثة أن نذكر الشيء المخوف منه اللي هو الكذب، النفاق، السرقة، العجلة إلى آخره، الشيء المحذر منه. وهذا كله في أسلوب التحذير. إذا أسلوب التحذير أن نذكر المحذر المخوف عليه بلفظ إياه وهو الشخص أنت، تمام، أو نذكر بدون لفظة إياه ما أردت أن يحذر بها أذكره من أي ألفاظ، سواء في شخصك أو شيء يعني في ملكك، لا إشكال، كتابك إلى آخره. والصورة الثالثة أني أذكر لفظ المحذر منه، وهذه كلها نص عليها ابن هشام في أوضح المسالك. فقط نحن الآن هنا رتبنا الكلام، وقد أشرت إلى بعض مواطن كلام ابن هشام فيها، فقط أنا ركزت في الشريحة على التراكيب التي أوردها ابن هشام وتحليلها أوردها ابن هشام في ثنايا الكلام. أنا استللتها وجعلتها خارج، ذكرت لكم شفويا، نقلتها لكم من كلام ابن هشام، إنما هو تحليله لهذه الصور التي أثبتناها. إذن ننظر إلى الحالة الثالثة، أن يقتصر على ذكر المحذر منه وله صور الأولى العطف، الكذبة والنفاق. الصورة الثانية التكرار، الإهمال، الإهمال، الكذبة، الكذبة، النفاق، النفاق. هذا كله وارد لأنني الآن أحذر من هذه الأشياء. الصورة الثالثة والأخيرة ألا يكون عطف ولا تكرار فأقول الكذبة. طبعا في الصورة الثانية كنا نقول هناك ماذا، عينك، ما الفرق بين عينك والكذبة؟ الكذبة هو المحذر منه، أما عينك في الصورة الثانية هو المحذر. فتركزون يا إخوان وأخوات أن الثالثة على ذكر المحذر منه، في رقم اثنين لم نقل محذر منه إنما قلنا المحذر. فإذا المحذر قد يكون بلفظ إيا وهي الصورة الأولى، قد يكون بغير لفظ إيا هي الصورة الثانية، الثالثة أن نذكر المحذر منه. إذا هذه هي الصور الثلاث التي ذكرها ابن هشام في أسلوب التحذير. الآن بقي لنا بعض الأحكام في أسلوب التحذير، من ضمنها هل ترد للتكلم أو للغيبة، هل يجب ذكر العامل كما مر معنا قبل قليل، هل نذكر العامل أو لا نذكره، هاتان مسألتان نأخذها الآن. إذن ننتقل إلى هذه المسألة، هل ترد إياك للتكلم أو الغيبة؟ هل أقول أنا مثلا إياي أو إياه؟ لاحظنا أن الأمثلة كلها موجهة لماذا؟ للمخاطب، فقول إياك والكذبة، إياك من الكذب، إياك، إياك الكذبة، إياك من الكذب. هذه الصور كلها وردت معنا، إياك والكذب، إياك، إياك الكذب، إياك من الكذب، إياك الكذب. هذه كل صور واردة معنا وكلها بأسلوب المخاطب. طب هل ترد كلمة إياك ونريد بها الغيبة فنقول إياه من الكذب أو إياي من الكذب؟ هذه هي فقرتنا الآن. إذن السؤال ماذا يقول، ننظر إليه في الشريحة، هل ترد إياك للتكلم أو الغيبة؟ ماذا يقول؟ لا تكون إيا في هذا الباب إلا للمخاطب. طيب إن وردت لغيره عدة شاذة، والشاذ كما قلنا هو القليل، هو القليل. طيب هل ورد؟ نعم ورد، ومنه وردت للمتكلم شذوذا في قول عمر رضي الله عنه وإيايا وأن يحذف أحدكم الأرنب. الآن استخدم كلمة إيايا لتحذير المتكلم وهذا شاذ، طبعا استخدم معه العطف إيايا وحذف أحدكم الأرنب، لأن أن مع يحذف مع الفعل المضارع مصدر مؤول، فنقول وإيايا وحذف، فأتى بإيا وعطف عليها، مثل إيايا، إيايا والكذب، إيايا والحذف، هي مثلها. فقط الشذوذ هنا أين ورد؟ في استخدام إياي لضمير المتكلم. طيب نأخذ صورة ثانية، ورودها للغائب شذوذا، أيضا وردت للغائب شذوذا، قال إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، فإياه وردت أيضا هنا للغائب، والأصل والكثير كما اتفقنا هو أن ترد لماذا؟ أن ترد ل المخاطب إياك. الفقرة التي بعدها التي نص عليها ابن هشام، هل يذكر العامل ولا ما يذكر؟ هل أقول أحذر إياك؟ هل أنا أذكر العامل؟ ابن هشام نص عليها. الآن نأخذ هذا الحكم، حكم إظهار العامل، ننص عليه أيضا هنا بسؤال يقول: هل يذكر العامل الذي نصب إيا أو الاسم المحذر؟ لاحظتم نصب كلمة إيا أو الاسم المحذر، فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. قال: يحذف العامل وجوبا في الصور المذكورة جميعها إلا في الصورة الأخيرة، وهي عدم تكرار محذر منه عدم العطف مثل الكذب، فهذه يجوز إظهار العامل فيها، فهذه يجوز إظهار العامل فيها. يعني الذي نصبها، يعني عندما نقول إياك والكذبة، هل يجوز، هل إن يقول أحذر إياك؟ هذا لا يصح. طب إياك من الكذب؟ لا يصح. طيب الكذب، الكذبة عطفت أنا الآن، عطفت، هل يجوز أني أظهر العام فأقول احذر الكذب الكذب؟ لا يجوز. الكذب والنفاق، الكذب والنفاق، وأنا أريد هذا أسلوب التحذير، هل أني آتي بالفعل فأقول أحذرك الكذب والنفاق؟ هذا أيضا لا يجوز. طيب إذا قلت الكذبة بلا عطف ولا تكرار؟ قال: هذه جائزة، الصورة التي ليس فيها عطف ولا ليس فيها تكرار هذه جائزة، يجوز لك فيها إظهار العامل. وسوف نأخذ الآن أيضا التفصيل فيها والدليل عليها، ننظر. ومنه، طب نتأكد، نعيد الكلام: يحذف العامل وجوبا إلا في الصورة الأخيرة عدم التكرار وعدم العطف مثل الكذب، فهذه يجوز إظهار العامل الذي نصبه. ومنه قول الشاعر: خل الطريق لمن يبني المنار به، وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر. ما الشاهد هنا؟ الشاهد خل الطريق، وجه الاستشهاد ظهر الفعل خل جوازا لأن المحذر منه الطريق ليس مكررا ولا معطوفا. لو قال الطريق لمن يبني المنارة به، لو استخدمنا في غير البيت هذا، وأنا قلت لك الطريق، واضح من أسلوب تحذير الطريق يعني احذر الطريق، الطريق هنا هل يجوز لي أن يقول احذر الطريق أو خل الطريق أو اترك الطريق؟ طبعا تقدير أمره سهل، مثل ما قدرنا هناك في الاختصاص كلمة أخص وكلمة أعني، نقدرنا أكثر من كلمة، هنا أيضا نقدر أي كلمة، فالأصل أن نقول أحذر، لكن لو قلت باعد أو ابتعد أو خلي سوف تؤدي لنا الغرض نفسه. الآن الشاعر ماذا قال؟ قال خلي الطريق، فأثبت العامل، العامل نقصد بالفعل الذي نصب هذا المفعول. طيب لو قلت أنا الطريقة الطريقة، لو كنت أنا الشاعر وقلت الطريقة الطريقة، هل يجوز لي أن أثبت كلمة خلي؟ لا يجوز إثبات الفعل، لو قلت الطريقة الطريقة لا يجوز لي أنا أيها الشاعر أني أضيف كلمة خلي، لأنه هنا قد كررت. إذا كررت قلت الكذب الطريقة الطريقة أو الطريقة والسرعة، تمام، فهنا لا يجوز لي إثبات الفعل، لكن هو قال الطريقة لم يعطف ولم يكرر فجاز له هذا الإثبات. طيب قال لأن المحذر منه الطريق ليس مكررا ولا معطوفا. طيب إذا الآن أيها الإخوة والأخوات أخذنا حكم إظهار العامل فيها، بقي علينا بإذن الله في المحاضرة القادمة نأخذ إعرابين يسيرين في هذا التركيب وبعض التطبيقات الأمثلة، وننتقل إلى أسلوب آخر وهو أسلوب الإغراء وهو عكس أسلوب التحذير. هذا ما أردنا إيصاله في محاضرة اليوم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.